احنا دلوقتي عايزين نحقق اي اللفظين اصح، فنتان في الله ولا كلهن في الله؟ برضو البحث ده هو حتى تعرفوا الجهد الذي بذله علماء الحديث في تحرير الفاظ الحديث، وان المسألة مش تبهللة ولا بالمزاج ولا لا، هذا تحته علم دقيق جدا لم تعرف البشرية له نظيرا في اي امة من الامم الا عند المسلمين فقط. علم الحديث ونظر في رواة الرواة، وبناء على الكلام في الرواة بنعرف الالفاظ، اللفظ ده صحيح ولا منكر ولا شاذ ولا محفوظ، خطأ ولا صواب، كل ده. فالنهاردة هنعمل برضو بحثا إسناديا على رواية شيخ بن حسان لوحدها علشان نعرف أي اللفظين أثبت حتى نعزوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية التي وقع فيها هذا اللفظ كلهن في الله، هذه وقعت عند أبي يعلى. خلاص، قال أبو يعلى في مسنده حدثنا مسلم ابن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد ابن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله. مين اللي روى اللفظة دي عن ابن سيرين؟ عن هشام بن حسان، مخلد ابن الحسين، احفظوا الاسم ده كويس. مخلد ابن الحسين هو الذي روى عن هشام بن حسان كلهن في الله. تمام، وده الرواية دي في مسند مين؟ أبي يعلى الموصلي. فلما نظرنا في الرواة عن هشام فوجدنا أبا داود السجستاني صاحب السنن روى في سننه هذا الحديث عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، والنسائي روى في سننه الكبرى هذا الحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وابن حبان روى هذا الحديث في صحيحه عن النضر بن شميت. ثلاثتهم اللي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وابو أسامة حماد بن أسامة، والنضر بن شميت، الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منهما في ذات الله. حلو كده، يبقى الثلاثة دول خلف واحد. تمام، خلف واحد. نعمل ايه عشان نفصل بينهم؟ ننظر في تراجم هؤلاء الأربعة. هل يا ترى مخلد ابن الحسين الذي تفرد بقوله كلهن في الله كان رجلا ضعيفا أم كان ثقة؟ ننظر في ترجمة مخلد بن الحسين نجده كان ثقة فاضلة، أثنوا على عقله وقال العجلي وغيره كان من أعقل الناس. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، كان هشام بن حسان زوج أمه، يبقى ربيبه، يبقى لذيذ. خلاص، واللي لذيذ ده ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند الآخرين. ابنك مثلا لو انت رجل محدث، ابنك اللي لذيذ لك ليل نهار، مش ممكن يكون عنده من الروايات التي تخصه انت بها اما عمدا او عن غير عمد؟ مش ممكن يكون عنده من الروايات ما ليس عند خلق الله جميعا؟